اللهم صل على محمد وآل محمد. الصورة الثانية، كان كلامنا في صور إجمال مخطط إجمالا مفهوميا. صور الإجمال المفهوم للمخطط أربعة. صورة ثانية، أن يكون المخطط مجملا من حيث المفهوم بسبب الدوران بين المتباينين مع افتراض كونه متصلا بين المتباينين مع افتراض كونه متصلا كما لو افتراض كونه متصلا كما لو قيل أكرم كل عالم إلا زيدا وتردد زيد بين كونه ابن بكر أو ابن خالد. وفي مثل ذلك لا ينعقد الظهور العام باتصاله بما يصلح للقرين ولاتصاله بما هو مجمل فيسري إجماله إلى العام فيصير العام مجمل. وهذا واضح بالنسبة اللي نقص بين شارع حقق الصطور ألف إلى كلا الفردين. بالنسبة إلى كلا الفردين فالعام لا يجوز التمسك به بوجوب إكرام كلا الزيدين، وذلك إما من جهة عدم وجود الظهور لا بالنسبة إلى هذا الفرد ولا بالنسبة لذلك، أو لأن الظهور حتى لو كان ثابتا فهو ليس بحجة العلم الإجمالي بسقوطه عن الحجية إما عن هذا أو عن ذاك، ومعه فلا يصلح التمسك به لا بالنسبة لهذا ولا بالنسبة لهذا. إذن خلاصة تكرر تكرار، بالنسبة إلى الفردين لا يكون العموم حجة إما لأنه لا ظهور أبدا أو لو تنزلنا وقلنا بثبوت الظهور ونقول ليس واحد للعلم بعدم وجود إكرام أحد ف وهكذا ليس هو حجة بالنسبة إلى أحد الفردين بعينه. لا يجوز التمسك لوجوب إكرام زيد بن باكر. التمسك لسبب وجوب إكرامه بالعموم لا يجوز. لنفس النقطة السابقة، أي أنه إما أنه لا ظهور للعام الشمول للزيدين، أو لأن الظهور وإن كان ثابتا ولكن بعد العلم بسقوطه عن الحجية بلحاظ أحدهما فلا يصح التمسك به. ها؟ ما تبعدني أنا، أنا قلت المعين، معين، المعين لا يصح التمسك. ليش؟ لأنه إما لا ظهور أو نعلم، أو أنه ظهور موجود لكنه ساقط ما دام صار أحد بالنسبة لأحد، إما فلا يصح التمسك بالنسبة لأحد المعين صحيح بلا مرجع. وليش ما تمسك بالنسبة لذاته؟ فلا هذا تتمسك، وليس بأولى أن تمسك فيه بالنسبة لذاته. جيد. وهل يصح التمسك به لإثبات وجوب إكرام زيد الذي لم يخرج بالتحقيق واقعا؟ فزيد الذي خرج في التخطيط واقعا وعلم الله أنه خرج بالتخطيط يكون العام ساقطا عن الحجية بالنسبة له، هذا واضح. وأما الفرد الثاني، زيد الثاني الذي يعرفه الله ويعرفه المتكلم والذي فرض أنه لم يخرجه المتكلم، هل يجوز التمسك بالعام؟ المتكلم يعني الآخر، الآن المولى، المولى، قل المولى، قل المولى، صحيح، قل المولى بدل المولى. هل يصح التمسك بالعام لإثبات وجود إكرامه؟ الجواب نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، بلي نعم، لأنه إن علمنا بأن المولى لم يخرجه، لم يخرج كلا الزيدين، بل أبقى أخرج، بل أخرج واحدا وأبقى واحدا، إن علمنا بذلك، فسوف نبذل ببقائه تحت العام وشمول حكم العام له فيجب إثباته. واضح؟ وإن لم نعلم شكل ثاني بذلك بأن فرض أننا كنا نعلم بإخراج أحد الزيدين والثاني لن نبذل ببقاء، بل نحتمل أيضا بمخصص ثاني نحتمل إخراجه. فأيضا يتمسك بعموم لإثبات وجود إكرام. لأن المورد من موارد الشك في التحقيق الزائد، إذا التخصيص بمقدار أحد الزيدين معلومة فيكون العام ساقطا عن الحجية للحال. وأما بمقدار زيد الثاني فالتخصيص مشكوك، وفي موارد التخصيص المشكوك يتمسك بنا بعموم العام بإطالة العموم، فيثبت وجوب إكرام زيد الثاني على إجماله وعدم معلوميته لدينا وإن كان معلوما بالوقت. ويترتب على ذلك أنه في مقام العمل قد يكون المورد من موارد علم الإجمالي في وجوب الإكرام، وقد يكون من غيره. وتوضيح ذلك هو أن استثناء زيد إما أن يكون المقصود منه بيان عدم وجوب إكرام، وأن كل عالم يجب إكرامه فخلافه فإنه لا يجب بل يباح، ولكنه ليس المحرم، مباح وليس الواجب، أما محرم لا. إذا كان هذا هو المقصود ففي مقام العمل ما هو الموقف؟ تقدر تقوله هسه ولا بعد؟ في مقام العمل حيث أننا لا نشخص زيد خارج من زيد داخل، نسوي في مقام العمل يجب إكرام كليهما كلا الزيد، لأن واحد منهما أحدهما يجب إكرامه وهو زيد الباقي، والثاني يباح، يدخل المورد في خبرى ما إذا علم بوجوب أحد الشيء، وجوب الجمعة أو الظهر، لأنه يجب الاحتياط فعل كليهما. وأما إذا كان المقصود من الاستثناء بيان الحرمة، يعني أن كل عالم يجب إكرامه إلا زيدا فإنه يحرم إكرامه. بناء على هذا يتشكل للمكلف علم إجمالي، إما بحرمة إكرام الأول مع وجود إكرام الثاني، أو وجود إكرام الأول وحرمة إكرام الثاني. وهذا هو شكل من أشكال الدوران بين المحذورين، فإن الدوران بين المحذورين له شكلان، فتارة يكون لدينا شيء واحد يدور أمره بين الوجوب والحرم، شيء واحد كصلاة الجمعة التي هي شيء واحد، يحتمل أنها حرام ويحتمل أنها واجب، وهذا هو المزاق الواضح، وفيه يقال ديما وفيه يقال ديما التخير أصلا. وأخرى يفرض لدينا شيئان لا شيء واحد، شيئان أحدهما ويعلم بثبوت حكم لأحدهما، وأخرى يفرض وجود شيئين يعلم بثبوت حكم الزام لأحدهما، كما لو فرض وجود إناءين، إناء وأحدهما خمر والآخر ماء برتقال وقد نمر شرب ماء البرتقال ولا يشخص الخمر من ماء لظلمته، فواحد حرام والآخر واجب. هنا ماذا يفعل المكلف؟ ها تقول ترى ايش هذا؟ عندنا حكم دوره امر غير معذوره، يعني يشرب ها يحتمل هذا يشرب حرام، يترك يحتمل على انه واجب، يفعل الاثنين اثنين مخالفه قطعيه، يشرب الاثنين اثنين مهمه لا واحد، هذا تريد ان يكسر واحد فليس بشرب إيه؟ يتركهن أيضا مخالفة، ها هي الخطري من جهة مخالفة من جهة موافقة إيه؟ ها وعند أمر بارتكاب شرب ما بارتكاب، وهي منين جهة يعني جمع المسألة مثلا أولى من جلب الحاصل زي قبيلي في المسألة، ويمكن أن يقال فيها بالتخيل، يعني مخير بأنه شو يسوي؟ يكون يفعل واحد يرتكب واحد ويترك الثاني، عقل شيء. يرتكب واحد ويترك الثاني، أما الذي يتبعه ياهو. أنت أثر على أنه ماذا؟ هاي قضية المدار. من حيث الأهمية أثر واحد. يعني هل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن طب اقول للعقل يا مولانا شو اسوي؟ قول لي اشرب اثنيناتين؟ لا مخالفه قطعيه. اشرب اثنيناتين. السحاره كيف ما كان يدخل تحت ذي كلمه فعله، فاذا قيل فيها بالتخيير يدخل تحت ذي كلمه فعله، فاذا قيل فيها بالتخيير هنا ايضا يقال بالتخيير، بمعنى انه يرتكب واحد ويترك واحد ومخير بينه، تعيين المتروك وغير المفعول نقول وغير المتروك، وبعد يرجع عين هذا بالفعل بفعله وذاك عين للفعل، كيف الحاصل على اي حال؟ بالتالي كل يوم عن واحد يترك واحد، بس اللي بيزيد عينه بيدفع. على حدث على حدث، لكن بالتالي المكلف بالتالي مفروض على انه يعلم على انه كما ان حرم احتمال موجود ان احتمال ماذا يعلم بوجود حرم ويعلم بوجود كل تحت كل واحد يعني ماذا، فبالتالي تكون دون المخير يعني يتمثل ماذا من فعلهما ايضا وتركهما، فهذا العقل صحيح هذا اتفقنا، بس العقل هم يقف من هذه الناحيه يقول هاي مخالفه قطعيه، مخالفه قطعيه، والمخالفه القطعيه ليس اولى من المواجهه هكذا، المقاربة دي ليست هي الرائعة لا تجوز مثلا، فالمناسب حينئذ أن المولى يرتكب شيء يحتمل فيه أنه لم يخالف المولى، حتى ليش يقول أنه تستوي لكل العمل الذي لا تفتح خالف المولى بل تحتمل موافق، احتمال الموافقة شون يصير كان يفعل واحد ويفرق واحد، في ذلك احتمال الموافقة ولا توجد مخالفة قطعية على أي حال، فهذا الأمر سهل، بس أنا بس هذا أقوله أن المولد يدخل لا تحتل لا يجب اتكابه ما معه، إذا اعترفنا أن زيد الخارج لا يحرم إكرامه بل يضاع يتم عنه إجمالي بوجوب إما الظهر أو الجمعة، وإما أنه لا يقال فيه بالتخيير لأنه شكل ثاني من أشكال الدوران بين الأمر محذورين إلى أن على التخيير في هذا الشكل الثاني. هذا كله بالنسبة لمن إلى الصورة الثانية، الصورة الثالثة من صور إجمال مفهوم للمخبر أن يكون المخصص مجملا من حيث المفهوم بسبب دورانه بين السعة والضيق مع افتراض انفصال المخصص كما لو قالوا المتكلم اكرم كل عالم تطالب، كما لو قال أكرم كل عالم ثم قال بعد فترة لا تكرم العالم الفاسق، ويفرض أن مفهوم الفاسق مردد بين فاعل الكبيرة والصغيرة، وبين اختطاطه بفاعل الكبيرة، ولا يعم من فعل صغيرة بلا كبيرة، والمعروف هنا حجية العام بالنسبة إلى فاعل الصغيرة. فاعل الكبيرة فيقال هكذا إن فاعل الكبيرة فيقال هكذا إن فاعل الكبيرة يحلم بخروجه من حكم العام لأن هو القدر متيقن من الفاتح فلا معنى لوجوب إفراغ. وأما فاعل الصغيرة فلا يلزم بخروجه والمفروض خروجه من الحال حكم الحال والمفروض ثبوت الظهور المن للعام بالشمول لفاعل الصغير حيث أن المخصص منفصل والمنفصل لا يمنع من انعقاد الظهور للعام فيتمسك به ظهور العام لإثبات وجوب إكرام فاعل الصغير. وإن شئت قلت إن لدينا حجتين أولى ظهور العام في العموم والثانية ظهور الخاص والعموم الثاني ظهور الخاص والحجة الأولى لا ترفع اليد عنها إلا إذا توحمت دينا بالحجة الثانية الأقوى والحجة الثانية وهي الخاص حجة فيما في فاعل الكبيرة وأما فاعل الصغيرة فحيث لا يحلم بكونه فاسقا فلا يكون الخاص فيه حجة فتبقى حجية العام بلا مزاحم. هذا هو المشهور ولكن هناك بعض الإشكالات حول هذا الكلام المشهور نتعرض لها غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.